ضابط المسألة التي يرجع فيها طالب العلم العلماء وضابط المسألة التي هو يبتديها في بلده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الأصل في هذا أن الإنسان لا يستشرف للفتية بل يدفعها عن نفسه ما استطاع، وقد كان السلف رضي الله عنهم يدفعون عن أنفسهم الفتية والإفتاء إلا إذا كان لابد من ذلك، وكما قيل ولي حارها من تولى قارها. والأصل في هذا قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والرجوع إلى أهل العلم وسؤال العلماء هو الأصل واستفتاء العلماء هو الأصل، فيرجع إلى أهل العلم ويستفتى العلماء فيما يحل بالإنسان في المصنف لابن أبي شيبة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال رحمه الله مثل العلماء، هو عبد الله بن زيد أو نعم هو عبد الله بن زيد جرمي أبو قلابة أو الشعبي نسيت الآن، على كل حال قال مثل العلماء مثل النجوم في السماء إن تركوها ضلوا وإن تغيبت عنهم تحيروا، إن تركوها ضلوا يعني عمدا وإن تغيبت عنهم تحيروا. الأصل هو الرجوع إلى أهل العلم، ولا شك أن المسائل العظيمة والعامة والتي هي في باب النوازل ونحوها كبريات المسائل يرجع فيها إلى العلماء أهل الفقه والنظر. قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا أمر. الأمر الثاني إذا كان ثمة مسألة عرضت عليه ويعلم فيها الجواب يقينا والدليل عليها يذكر ذلك، أقول يذكر ذلك بدليله ويبينه بدليله، ويرجع الفتية والكلام إلى قائله إن كان قد أخذه من فتاوى أهل العلم ينسبه إليهم لكن هنا يجب أن نحذر، وهذا أمر يعني دسيسة تحصل من بعض الطلاب أصلحهم الله إذا ما رجعوا إلى البلدان، هل كل متخرج، انتبه لهذا، هل كل متخرج سواء في المرحلة الجامعية أو ما أعلى منها الدراسات كما يقولون هو أهل للدعوة ولتعليم الناس أم لا؟ من قال كل متخرج وكل حاصل على درجة علمية هو مؤهل فقد قال قولا باطلا، الكلية باطلة. إنما الميزان الراجح في هذا أن يكون طالب علم يعمل بعلمه أخذ العلم على أصوله من أفواه حملته ولو لم يكن قد حصل درجة علمية، ولا زالت العلماء إلى عصرنا هذا إلى وقتنا هذا هم من أهل العلم والفتية في أمصار شتى ولم يحصلوا درجة من هذه الدرجات، فمن قيد وألزم بذلك فقد افترى. ولكن قد يجمع الطالب المتخرج أو الحاصل على هذه الدرجة قد جمع بين هذه الوسيلة وبين تحصيله للعلم وأخذه من حملته وهو يوافق عمله قوله. كتب أبو موسى الأشعري إلى عامر بن عبد قيس أن ائت الأرض المقدسة وأرض الجهاد كما في المصنف لابن أبي شيبة، فكتب إليها قال كتب إليه مجيبا قال إنك دعوتني أن ائت الأرض المقدسة وأرض الجهاد، أولا تعلم أن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله، هذا الذي يقدسه، واضح؟ فهذا هو الذي يجب أن نتنبه له. بعض الطلبة يذهب إلى بلده لا يعرف أين يقف والحد الذي يجب أن يقف عنده، فتأتينا الفتن والمشاكل. طالب نعم، لكن اعرف الحد الذي يجب أن تقف عنده. أنت تعلم أو تنقل فتاوى أهل العلم إليهم، أو تترجم لهم فتاوى العلم الصحيحة إليهم، وإذا به بين عشية وضحاء صار مفتيا، صار منظرا، صار شيخا، صار يتولى مقاليد ماذا؟ المقاليد التي هي في دهمأ في في في في عموم حاجات الناس، ويهلك نفسه ويهلك غيره. ثم يأتيك الناس محملين بالأوراق، عندنا طالب يا شيخ يفتي، عندنا طالب يقول، ما رأيكم في من يقول، ما رأيكم في من يفتي؟ أليس كذلك؟ والسعيد من وعظ بغيره.